ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه. يا أحباب، هذه المسألة واسعة وتحتاج إلى فهم وتركيز. كلام الطحاوي رحمه الله: أولا، نشهد أن القرآن كلام الله، والقرآن له إطلاقان كما مر معنا، يطلق ويراد به اللفظ الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو باللغة العربية. هذه الألفاظ عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي، العبارة مخلوقة والمعبر عنه لا بداية له ولا نهاية. فهذه الألفاظ التي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام نحن نقول إنها كلام رب العالمين، لأنها ليست من تأليف مخلوق. ومن نزل بالقرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم بأمر من الله؟ جبريل، ومن أسمائه الروح الأمين. نعم، يقال له روح القدس والروح الأمين وجبريل وجبرائيل. الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، أمين الوحي. روح القدس الطاهر، وهو جبريل وجبرائيل. هذا جبريل علمه سيد المرسلين، كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، فأمره الله أن يأخذه وينزل به إلى السماء الأولى، ثم بعد ذلك صار ينزل به تباعا يعلمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. فانتبهوا، لأن بعض من ينتسب للتجانية، وأبو العباس التجاني لا نظن به أنه قال هذا، بعض من ينتسب للتجانية قالوا بأن صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من 6000 ختمة من القرآن. هذا تكذيب للدين. لذلك قال الطحاوي: لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. قال: ولا نقول بخلقه، معناه لا نقول القرآن مخلوق ونسكت، لأن هذا يوهم أن صفة الله مخلوقة، إنما نقول اللفظ المنزل مخلوق وصفة الله أزلية أبدية.